عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم، ما شاء الله عليك. قبل ما أرسل الرابط يا إبراهيم، ها؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إبراهيم، أبو حمدان، عبد الهادي، وصل لكم الرابط، انشروه. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أختنا أم أحمد ما شاء الله موجودة اليوم. ننتظر دقيقة ونبدأ بإذن الله. إبراهيم وأبو حمدان وأروى، أي حد يدخل يعني يسلم كالعادة ردوا عليه لأني ما منشغل بالقراءة. ما عليك أمر. طيب توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمد الشاكرين، الحمد لله على عظيم نعمائه، الحمد لله على جميل بلائه، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الإله المعبود الذي لا معبود يستحق العبادة إلا هو سبحانه وتعالى، واشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد أيها الأحبة في الله، ولا زلنا سوية نقرأ هذا الكتاب تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لفضيلة الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، ولا زلنا في الموضوع الأول من مواضيع هذا التفسير، وهو علم التوحيد والعقائد والأصول. قال رحمه الله: فصل. قال تعالى: ونفخ في الصور فصاعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. هذه الآية أيها الأحبة بالله من الآيات الجامعة في أحوال يوم القيامة اليوم الآخر، واليوم الآخر يوم القيامة ركن من أركان الإيمان الستة. يقول الإمام السعدي: من أهم أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر، من أهم أصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. قال: وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به، وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله بعد الموت من فتنة القبر ونعيمه وعذابه وأحوال يوم القيامة وما يكون فيه، ومن صفات الجنة والنار وصفات أهلهما. يقول الشيخ عبد الرزاق البدر: هذا التعريف الذي عرف به الإمام السعدي الإمام اليوم الآخر ومن أجمع التعريف للإمام اليوم الآخر، فقال: هو الإيمان بكل ما أخبر الله به رسوله بعد الموت، لأن من مات فقد إيش قامت قيامته، انتهى عمله وبدأ إيش الجزاء والحساب. قال: فالإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بذلك كله جملة وتفصيلا، أن نؤمن بيوم الآخر على سبيل الإجمال وعلى سبيل التفصيل، فكل ما جاء عن يوم القيامة في القرآن نؤمن به جملة وتفصيلا، وكل ما ثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة نثبته ونؤمن به جملة وتفصيلا. يقول وأما يقول الإمام السعدي: أما أحوال القبر، بدأ الكلام عن يوم القيامة ويوم الآخر بإيش؟ بالقبر. لماذا؟ لأنه أول منازل الآخرة كما صح بذلك الحديث: فإما القبر روضة من رياض الجنة رزقنا الله وإياكم، وإما حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم منها. يقول: أما أحوال القبر وفتنته وعذابه ونعيمه وتفاصيل ذلك فقد تواترت به الأحاديث الصحيحة والحسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معروف. هذه حديث بلغت حد التواتر في بيان القبر ونعيمه وعذابه، والقرآن أشار إليه إلى القبر وأحوال القبر في عدة آيات. عذاب القبر في القرآن لم يصرح بذلك، إنما إشارة من الله سبحانه وتعالى. فمن هنا وقعت طائفة في الضلال فأنكرت عذاب القبر ونعيم القبر، لأنه لم يوجد مصرحا به في القرآن في كلام الله، وهؤلاء ضلوا، لأن المؤمن المسلم يجب عليه أن يأخذ من الوحيين الكتاب والسنة. قال: وأما ما يكون بعد ذلك، أي بعد ما يتعلق بالقبر، فنحن في هذه الدنيا نعمل، أعمالنا هذه تكون سببا في أن نجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، أو أن تكون والعياذ بالله هذه القبور حفرة من حفر النار أعاذنا الله وإياكم. فالقبر أول منازل الآخرة. ثم ما بعد القبر؟ يقول الإمام السعدي: وأما ما يكون بعد ذلك، فإذا أراد الملك القادر بعث العباد وحشرهم وجزائهم، قال تعالى: ونفخ في الصور. وهو يعرف الإمام السعدي الصور وهو قرن عظيم لا يعلم عظمه إلا الذي خلقه، كما ورد ذلك في حديث الصور المشهور، حجمه هذا الصور لا يعلم. أما الصور وقد سئل عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. وجاء في الحديث الآخر قال قيل النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم، كيف أكون في نعيم، كيف أكون في هناء؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وقد التقم ملك الصور ينتظر الأمر النفخ فيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كيف أنعم والملك الملك الموكل بنفخ الصور قد التقم الصور ووضعه في فيه وينتظر الأمر بالنفخ فيه؟ فهذا يدعون أيها الأحبة في الله المجاهدة في هذه الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وحضور مثل هذه المجالس نتفقه سوية في دين الله سبحانه وتعالى ونذكر الله سبحانه وتعالى. فبهذه الأمور ترأيش هذه الأمور تساعدنا في بناء منازلنا في القبر وفي الآخرة. قال: أو نفخ في الصور على وجه لا يعلم كنه إلا الله نفخة الصعق والفزع. قال: انزعج لهذا أهل السماوات والأرض لشدة الصعق. قال: وصعقوا إلا من شاء الله من خلقه. هناك من يستثنيهم الله سبحانه وتعالى من هذا الصعق. قال: ثم نفخ فيه أخرى، وهذه إيش؟ نفخة البعث. وأهل العلم أهل السنة والجماعة العلماء اختلفوا في عدد النفخات. قال: فمنهم قال أنه ينفخ في الصور نفختان كما اختار الإمام السعدي هنا، قال نفخة الصعق والفزع جعل هاتين نفختين نفخة واحدة، ونفخة البعث. وهناك من أهل العلم كالإمام القيم وغيره قالوا أن عددها ثلاث: نفخة الصعق ونفخة الفزع ونفخة البعث. وقال الشيخ عبد الرزاق البدر: وهذا ولعل هذا أقرب، ولعل هذا أقرب. قال: فإذا هم قيام من إيش؟ من أجدادهم بعد أن كانوا جثث، كانوا في القبور يقومون كاملي الخلقة، يقومون كما خلقوا لا نقص في خلقتهم، الخلقة كاملة، ينظرون ما يستقبلهم من هذه الحياة الأخروية التي يجازي فيها العباد بأعمالهم حسنها وسيئها. هل نحن نستحضر مثل هذا الموقف؟ وهل نحن يعني دائما في تذكر مثل هذا الموقف، أم أخذتنا هذه الحياة الدنيا وألهان التكاثر وأصبح الواحد منا يفكر في دنيا ويخطط له وكأن هذه الدنيا أصبحت دار خلود وهي ليست دار بقاء؟ الإنسان زائر في هذه الدنيا والخلود في الآخرة. ثم يصف إيش كيف حاله في الآخرة. هناك فريقان: أهل الإيمان وأهل الإجرام والضلال والكفر. فالبعث والحشر لأهل الإيمان على صفة، والبعث لأهل الكفر والضلال والإجرام على صفة. فيبدأ هنا ببيان كيف يبعث المؤمن. فاحرص أيها المسلم على إيمانك، على توحيدك، احرص كل الحرص على إيمانك وتوحيدك واتباعك لهدي نبيك وأداء الفرائض والتوبة والاستغفار مما وقعت فيه من نواهي، لكي نكون جميعا بإذن الله على هذه الصورة يبعثنا الله سبحانه وتعالى. فيقول الإمام السعدي رحمه الله: أما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين آمعين بفضل ربي رحمتي. قال: فأما المؤمنون الطائعون فيقومون مطمئنين، اللهم اجعلنا منهم، طامعين في فضل ربهم ورحمته، مستبشرين بثوابه وعفوه ومغفرته، يحشرون إلى موقف القيامة وفدا مكرمين. هكذا أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يمن علينا هذا الفضل العظيم، وأن نكون من هؤلاء. هؤلاء أهل الإيمان، أهل الطاعة، كيف يبعثهم الله سبحانه وتعالى؟ إذا نحرص، لماذا نلتهي؟ لماذا نلتهي في هذه الدنيا التي أخذت جل أوقاتنا؟ كلها أصبحت الدنيا كلها منا، لماذا نضيع هذا البعث وهذا القشر؟ نضيعه بأمور لا غنى لها، لا في الدنيا ولا في الآخرة. هذا أهل الإيمان يا أيها الأحبة، هكذا. فأسأل الله تعالى أن يرحمنا برحمته. أما لو علم غير المسلم أن المؤمن هكذا يحشر ويساق لترك الكفر ودخل دين الإسلام. ثم يقول: أما المجرمون أي أهل الكفر، يقول الإمام السعدي، فيقومون فزعين خائفين متحسرين يدعون بالويل والثبور، يقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، فيساقون إلى جهنم وردا عطاشا يساقون. فإذا علم غير المسلم أنه هكذا يحشر، فلا شك أنه إيش، إن كان عاقلا فيترك الكفر ويدخل إلى دين الإسلام. قال: فحينئذ تكثر القلاقل، يقلق الإنسان في الدنيا، لكن القلق في الآخرة أشد، لكن القلق في الآخرة أشد. يقول: فحينئذ تكثر القلاقل والأهوال، ويشيب الولدان من هول ذلك اليوم وفضاعته، من فضاعة ذاك اليوم يوم القيامة وهوله، الولد يشيب. قال تعالى: ننتبه إلى هذه الآيات، انظروا وصف دقيق لذاك اليوم من الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. الأم الآن، الأم في هذه حياة الدنيا حين تضع مولودها الطفل، والولادة شديدة، تعرف كل أم جربت الولادة تعلم أن هذه حياة أو موت، إنما الولادة حياة أو موت. فحين تضع مولودها بعد هذا العناء والتعب تبحث عن طفلها لكي تضع طفلها في صدرها ويقوم ثديها لكي يتغذى بماذا؟ بالحليب. هذا في الدنيا، لكن في هذا اليوم يصف الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: تذهل كل مرضعة عما أرضعت. هكذا يكون الحال، لا تلتفت إلى طفلها، تلتفت إلى نفسها. وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. هكذا الوصف أيها الأحبة، انظر الناس يتهادون لا يعلمون ما يقولون من شدة الهول. فنحرص نكون من الفرقة الأولى المؤمنة الموحدة التي هي على السنة. ويقول تعالى أيضا في وصف هذا اليوم: يوم يفر المرء من أخيه. هنا أخوك سندك وعضدك، لكن هذا اليوم لا تلتفت إلى أخيك بل تفر منه. قال أشد من هذا: وأمه وأبيه وصاحبته أي زوجته وبنيه. لماذا؟ لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، كل يبحث عن نجاة نفسه. فلنعمل لهذا اليوم أيها الأحبة. قال: وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة، ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة، أولئك هم الكفرة الفجرة. قال تعالى: ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا. لو علم كل كافر أن هذا اليوم يكون عليه عسير لدخل الآن في دين الإسلام وكان من أهل الإيمان لكي يحشر مع أهل الإيمان. قال الإمام السعدي: وتكور الشمس والقمر وتنتثر النجوم فتذهب هذه الأنوار المشاهدة. هذه المخلوقات العظيمة تذهب يوم القيامة وتختفي وتضمحل. قال: وتشرق الأرض بنور ربها، وينزل الله لفصل القضاء بين عباده. ما أرهبه من موقف، ما أعظم من نزول. الآن إذا يعني الابن إذا استدعى والده يكون في رهبة وخوف، أو المسؤول إذا استدعى أحد العاملين لتقصيره يخشى، أو استدعينا من قبل ولاة الأمر لتقصير وقع منا يحصل خوف وهيبة ورهبة. فكيف بملك الملوك حين ينزل لفصل القضاء؟ لكن اسمع أيها المؤمن، ماذا لك؟ احرص كل الحرص أيها المؤمن أن تكون هكذا يوم القيامة. حافظ على توحيدك، إفراد الله تعالى بالعبادة، حافظ على اتباعك لهدي نبيك صلى الله عليه وسلم، لا تكون ممن يسخر من أهل السنة، ممن اقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا. الاستهزاء خطير، وهذا يحصل من بعض المسلمين للأسف. كن عونا على من اقتدى بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، واحرص على ذلك، ولا تصف أهل السنة بالألفاظ الشنيعة البذيئة كالإرهابي والتطرفي والغلوي والتشددي، وأنتم تحرمون كل شيء. انتبه كل الانتباه، ولا تكون من هؤلاء، لأن هذا خاص بأهل الإيمان كما سنتكلم عن هذا عند الفوز. يقول الإمام السعدي: وينزل الله لفصل القضاء بين عباده ومحاسبتهم على أعمالهم، أما المؤمنون فيحاسبهم حسابا يسيرا. اللهم ثبتنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على الإيمان. قال: أما المؤمنون فيحاسبهم حسابا يسيرا، يقررهم بذنوبهم ثم يغفرها ويسترها عن الخلائق. هذا من فضائل وثمرات الإيمان. قال: ويضاعف لهم الحسنات. إذا علم الكافر أن المؤمن هكذا يجازى، فيترك الكفر ويدخل بدين الإسلام. قال: ويضاعف لهم الحسنات، هكذا أهل الإيمان، ويعطيه من فضله وإحسانه ما لا تبلغه أعمالهم. انظر، هذا فضل الله لأهل الإيمان. وصلت لعمل يعطيك الله أفضل من أعمالك، لأنك موحد لله، لأنك متبع للنبي صلى الله عليه وسلم، تقوم بالطاعات، تنتهي عن المحرمات. قال: ويعطون كتبهم بأيمانهم إكراما واحتراما. هذا أهل الإيمان. أيضا: كما تبيض وجوههم وتثقل موازينهم، ويغتبطون بذلك ويستبشرون به، فيقولون لإخوانهم ومعارفهم ومحبيهم: ها أم اقرأوا كتابي، إني ظننت. هنا الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أي أيقنت، اعتقدت، آمنت أني ملاق حسابي، فهو في عيشة راضية. أحرص أيها المؤمن على أن تكون من هؤلاء. ثم يقول: ويساقون إلى الجنة زمرا. ويساقون إلى الجنة زمرا. اسمعوا إلى هذا الوصف الجميل، ينقلنا الآن كأن الإمام السعدي الآن كأننا نحن لسنا في هذه الدنيا، كأننا في يوم القيامة يوم الآخر، وكأننا نساق إلى الجنة. وصف جميل. قال: ويساقون أهل الإيمان إلى الجنة زمرة، كل طائفة منهم مع نظرائهم في الخير. فاحرص كل الحرص أن تكون في أعلى مراتب الخير، لأن كل كل ايش كل مرتبه تحش ايش تحشر مع بعض، فاهل العلم مع اهل العلم، واهل الطاعه مع اهل الطاعه وهكذا، واهل التقصير مع اهل التقصير. قال: ويساقون الى الجنه زمرا، كل طائفه منهم مع نظرائهم في الخير بحسب طبقاتهم وسبقهم، تسابق في الدنيا في الخير، كما يريدون في عرصات القيامة حوض نبيهم فيشربون منه شربة هنية لا يظمؤون بعدها. هذا الحوض في عرصات يوم القيامة. احرص أيها المسلم لا تكون من أهل البدعة، أو ممن يستهزئ ويقلل من أهل السنة، أو ممن متمسك بالسنة، لأن هؤلاء الملائكة تبعدهم عن إيش حفظ النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول صلى الله عليه وسلم: أمتي أمتي، وفي رواية أصحابي أصحابي، فيقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لا تدري ما أحدثوا ما بدلوا بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: سحقا سحقا، إياك والاستهزاء بأهل الطاعة وأهل العلم وأهل الالتزام والمتمسك، إياك ثم إياك ثم إياك. قال: ويمرون على الصراط وهو جسر ينصب على متن جهنم والعياذ بالله، دقيق كالسيف. قال: ويمرون على الصراط أهل الإيمان على قدر أعمالهم، إذا أعمل اجتهد في العمل. قال: على قدر أعمالهم، منهم كلمح البصر وكالبرق الخاطف وكأجاويد الخيل والإبل وكسعي الرجال حين يركضون وكمشيهم، ودون ذلك منهم يزحف زحفا. إذن بحسب إيش عملك وطاعتك واجتهادك تمر على هذا الصراط، فلماذا لا نحرص أن نمر على هذا الصراط كلمح البصر؟ لماذا نجعل أنفسنا إيش كمن يزحف أو من يسقط؟ والعياذ بالله. شوية ببل فيدي. يقول الإمام السعدي: فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا. فإذا عبر أهل الإيمان الصراط وقفوا في قنطرة ما بين الجنة والنار، هنا يحصل القصاص. لكن يقول الشيخ عبد الرزاق البدر: القصاص هنا يعني من يقتص منه لا يراد إلى النار، لأنهم عبروا الصراط. الاقتصاص هنا من أهل الإيمان ممن ظلم الآخر، فليكون القصاص إيش؟ لعل أحدهم يكون في الدرجات في التسعينات، لأن الجنة 100 درجة، فيكون في التسعينات أو في الثمانينات، فيقتص منه فينزل إلى 20 أو 30. فانظر أيها المؤمن، ظلمك لأخيك وأختك في هذه الدنيا، ظلمك للمسلم والمسلمة تقف هنا في ما بين الجنة والنار فيقتص منك. فالحذر فالحذر، فإن أخطأنا في حق أحد ما نستعجل ونذهب ونعتذر ونتوب ونستغفر، لكي لا لماذا أكون سببا في إنزال درجتي في الجنة؟ لماذا؟ قال: فإذا عبروا على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، فيقتص بعضهم من بعض مظالم وتبعات كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها بشفاعة من محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه شفاعة خاصة، أن الجنة لا تفتح إلا بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم. انظر أيها المؤمن ماذا ينتظرك، فلماذا تخسره؟ تخسر هذه الأمور لأجل دنيا فانية لا تسوى عند الله جناح بعوضة. قال وفتحت أبوابها بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فتلقاهم خزنة الجنة. يلقاك إيش خزنة الجنة؟ يسلمون عليهم على أهل الجنة ويهنؤونهم بالنجاة من العذاب وحصول الخير والثواب، وهذه أجمل تهنئة تكون. تخيل أن الملائكة تتصل إيش يهنونك بأنك نجوت من العذاب وحصول الخير والثواب. قال والخلود الأبدي بسبب طيبهم، ولهذا قالوا إيش سلام عليكم طبتم، أي طابت قلوبكم بالعقائد الصحيحة بالتوحيد والسنة، بالعقائد الصحيحة الصادقة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم، والأخلاق الجميلة، وألسنتكم بذكر الله والثناء عليه، وجوارحكم بخدمته والقيام بطاعته. ثم يقول تعالى فادخلوها خالدين. فإذا دخلوها أهل الجنة ورأوا ما فيها من النعيم المقيم الذي لا ينتهي، مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فهل نضيع هذه النعم لأجل دنيا، لأجل شهوة، لأجل مال، لأجل جاه؟ لماذا كل هذا إيش؟ لماذا هذه أمور؟ كيف بعقل أن يضيع هذه الأمور؟ قال حمدوا الله على منته عليهم بالسوابق، أي أن الله سبحانه وتعالى إيش في سابق علمه كتب أن هؤلاء من أهل الجنة، فحمدوا الله على ذلك والإيمان والأعمال الصالحة وبإنجاز ما وعدهم به على ألسنة رسله، وعلى أن الله أورثهم الجنة يتبوؤون من خيراتها حيث يشاءون، وأن يشاءون وكيف يشاء، مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من نعيم القلوب والأرحام والأرواح ومن نعيم الأبدان والأجسام. قال تعالى على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون. يقول خيرات كأمثال اللؤلؤ المكنون، خيرات الأخلاق حسان الوجوه. نضيع هذه الأمور بالأمور المحرمة. قال قد جمع الله لحور العين، جمع الله لهن حسن البواطن والظواهر، فهن سرور النفس وقرة النواظر. فهل لعاقل، هل هناك عاقل يضيع كل هذه الأمور؟ قال وتمام ذلك وتمام النعيم أن الله يحل عليهم رضوانه فلا يسقط عليهم أبدا، وإن يقال لهم إن لكم أن تشبوا فلا تهرموا أبدا في الجنة شباب دائم، وأن لكم أن تصحوا فلا تمرضوا أبدا في الجنة صحة عافية ليس هناك مرض، وأن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا، لا بأس إيش في الجنة. لهذا يقال إيش أبأس شخص في الدنيا يغمس غمسة واحدة في الجنة فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ يقول لا. هذا أشد الناس بؤسا في الدنيا، فهناك نعيم لا بأس. قالوا أن لكم أن تحيوا فيها فان تحيوا فلا تموتون ابدا، حياه دائمه في الجنه رزقنا الله واياكم. قال فلهم كل ما يشاءون فيها وتتعلق به امانيهم، كل ما تريده وما تتمناه تجده ايها المؤمن في الجنه، وله فوق ذلك ما لم تبلغه امانيهم، حتى ايش فوق امانيك تتحصل عليه. قال ولهم نعيم اعلى من ذلك كله وهو التمتع الى وجهه الكريم حين يكشف عن الحجاب وينظر اهل الجنه الى وجهه تعالى كما في صحيح مسلم، وهذا ألذ شيء وانعم شيء. قال وسماع خطابه والابتهاج برضاه وقربه والسرور بمحبته وذكره وحمده والثناء عليه وشكره مما يشاهدون من كثرة الخيرات وسوابغ النعم والهبات، الخيرات لا ننتظرها هنا في الدنيا في الآخرة، وزيادة النعيم وتواصله، وما يزدادون من معرفته والأنس به، فتبارك الله ذو الجلال والإكرام. أيها المؤمن أحرص كل الحرص ألا تضيع هذا النعيم، من القبر إلى عرصات يوم القيامة إلى عبور الصراط إلى دخول الجنة، هذه الأمور هل كيف لعاقل يضيع هذه الأمور؟ خطأ وارد، مطلوب منا التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. يعني نجلس مع بعض نص ساعة، بعضهم لا يعني يجعل له وقت لذكر الله سبحانه وتعالى، فكيف تتحصل على هذا النعيم وانت بعيد كل البعد عن ذكر الله سبحانه وتعالى؟ كيف تتحصل على هذا النعيم وانت بعيد عن ذكر الله سبحانه وتعالى، عن التفقه في دين الله، وانت لا ترتدع عن ايش مسك لسانك او جوارحك فيما يغضب الله سبحانه وتعالى؟ الآن سيتكلم إمام السدي عن عيش الفرقة الثانية، أهل النار والعياذ بالله. انظر، يقول الإمام السعدي رحمه الله: أما الكافرون المجرمون فيحاسبهم الله على ما أسلفوه من الجرائم. كل مجرم لابد أن يحاسب الجرائم. قال ويقرعهم فيهم بين الخلائق. أحرص كل الحرص أن تكون سببا في خزية إيش مسلم أو إهانة مسلم. انظر الخزي هكذا يكون، ويقرعهم ويخزيهم إيش ويخزيهم بين الخلائق، ويقرعهم ويخزيهم بين الخلائق، ويعطون كتبهم من وراء ظهورهم بشمائلهم، خزي وذلال وإهانة. أهل الإيمان يعطون الكتب بأيمانهم إيش كرامة وعزة، أهل الكفر والإجرام والضلال والظلم يعطون الكتاب بالشمال وراء ظهره ذلة وخزي وإهانة. قال وتسود منهم الوجوه والعياذ بالله، وتخف موازينهم لأن أعمالهم باطلة غير مقبولة، ويساقون إلى جهنم جياعا عطاشا منزعجين مرعوبين زمورا، كل طائفة تحشر مع نظيرها من أهل الشر. حتى أهل الشر كل طائفة تحشر مع بعض، لأن أهل الشر أيضا درجات كما أهل الخير درجات. قال تعالى حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، أبواب ماذا؟ جهنم والعياذ بالله. قال في وجوههم ففاجأهم حرها المفضع، يتفاجؤون من إيش حرها المفضع، وحل بهم الفزع الأكبر الذي لا يشبهه فزع، وتلقتهم خزنة الجحيم، يبوخونهم على ما قدموا، وقالوا لهم ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ قالوا بلى. قال هنا قال الشيخ عبد الرزاق الغدر أن أهم ما يدعى به غير المسلم بتذكيره بيوم الآخر أنه هكذا يعامل، فهذا يخاف من هذا الأمر فيترك الكفر ويدخل الإسلام، لأن هذه طريقة الرسل عليهم السلام. قال قد جاء، قال ويش؟ قد جاءتنا الرسل وبلغتنا النذر، فما كان منا إلا الاستهزاء بهم والتكذيب. احرص أن تتصف بأهل إيش؟ بأهل الاستهزاء أيها المسلم أيها الموحد. كثير من إيش؟ من ما يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يستهزئ بالمتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، إياك، لأن هذا ليس فعل المؤمن، هذا ليس، فتب إلى الله واستغفر. قال فلو كان لنا أسماع واعية وعقول نافعة ما وصلنا إلى هذه الدار، بل خالفنا المنقول الوحي والمعقول، لأن عقولهم فاسدة. قالوا فاعترفوا بذنوبهم فسحقا لأصحاب السعير، ما أشد شقاءهم وعناءهم، ينوع عليهم العذاب أنواعا، نعوذ بالله، فتارة يعذبون بالسعير المحرق لظواهرهم وبواطنهم، نار تحرق الظاهر والباطن والعياذ بالله، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها، وتارة إذا هذا بالحرارة، وتارة بالزمهرير أيضا يعذبون بالبرد الشديد، إن البرد يؤذي كذلك. قال وتارة بالزمهرير الذي بلغ برده أن يهري اللحوم ويكسر العظام، فالبرد هكذا يعمل. انظر، يعاقبون أهل النار وأهل الكفر وأهل الضلال بالإيش؟ بالنار وبالبرد، بالحرارة وبالبرودة. قال وتارة بالجوع المفرط والعطش المفضع، وإذا استغاثوا لذلك أغيثوا بعذاب آخر ولون من الشقاء ينسي ما سبق، يعني من شدة العذاب أنهم إذا طلبوا أن يخفف عنهم العذاب أو يبدل يؤتى بعذاب آخر ينسيهم العذاب الأول. لهذا جاء في الترغيب والترهيب المنذري وصححه العلامة الألباني رحمه الله أن لأهل النار استراحة، أن لأهل النار استراحة، استمعوا إلى استراحة أهل النار، يؤخذ بهم إلى نهر أو بحر فيجلسون، فيخرج من هذا البحر أو النهر الحيات والعقارب فتلسعهم فيجدون حرها 40 سنة أو كما جاء في الحديث. هذه الاستراحة، فكيف العذاب؟ نعوذ بالله من ذلك. قال فيغاثون بطعام ذي غصة بشجرة الزقوم التي تخرج في أصل الجحيم وثمرها في غاية المرارة والنتن والحرارة، إذا وصلت بطونهم غلت فيها كغلي الحميم الذي يوقد عليه في النار. هذه كلها مذكورة في سورة الدخان. قال وإن يستغيثوا للشراب يغاث بماء كالمهل يشوي الوجوه. إذا قرب إليها فلا يجدعهم العطش من ذلك أن يتناولها، يعني هذا الماء الذي لا يروي عطشهم بل يزيد من عطشهم، مع هذا يشربون من هذا الماء. قال وإذا وصلت إلى بطونهم قطعت أمعاءهم ولا يزالون في عذاب متنوع شديد، لا يفتر عنهم العذاب ساعة، ولا يرجون رحمة الله ولا يرجون رحمة ولا فرجا، يتمنون الممات ليستريحوا، فينادون مالكا رئيسا خزنة النار يا مالك ليقضي علينا ربك، من شدة العذاب يتمنون الموت، فيجيبهم مالك إيش قال؟ إنكم ماكثون فلا تلوموا إلا أنفسكم لما أسلفتم من الجرائم قال تعالى: لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. وينادون أهل النار ينادون أهل الجنة مستغيثين بهم أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، فيقول لهم أهل الجنة: إن الله حرمهما على الكافرين. وينادون ربهم فيقولون، ومن أسماء يوم القيامة يوم التناد من كثرة ما ينادون الله، فيقولون: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيجيبهم الله سبحانه وتعالى: اخسأوا فيها ولا تكلمون. فحينئذ ييأسون، يصلون إلى درجة اليأس، فحينئذ ييأسون من كل خير ومن كل فرج وراحة، ويتيقنون كل اليقين أنه الخلود الدائم والعذاب الأبدي والشقاء المستمر، أعاذنا الله وإياكم من ذلك. ثم يختم الإمام السعدي بهذا الدعاء هذا الفصل فيقول: فنسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وهذا دعاء من أدعية نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فأسأل الله تعالى أن يجازي الإمام الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله خير الجزاء على هذا الكلام الجميل الذي رقق قلوبنا وجدد الإيمان وطهر إيش قلوبنا من الآثام. كلام جميل جميل، بحاجة منا أن نعيده ونكرره بين فينة وأخرى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير على الحضور والاستماع والإنصات، نسأل الله يتقبل منا أجمعين. اللهم آمين. جزاكم الله خير. جزاك الله خير أخ علي. أخ علي يقول مسافر إلى مصر ويتابعنا من مصر، جزاك الله خير. أسألكم أيها الحضور، يعني أليس هذا يعني أليس هذه القراءة كانت يعني حرية بنا أن إيش نجعل لها كل الوقت، أن نحرص على هذا المجلس ونستمع إلى هذا الكلام؟ كلام جميل جميل، نحن بحاجة إليه، ليست لمرة واحدة، مرات. الله يحفظك بعد بادي، جزاك الله خير على الحضور. والله إن بحاجة، يعني أنا قبل ما يعني العصر قبل المغرب قرأته، والآن قرأته معكم، فكأنني أقرأه لأول مرة معكم. طيب. إذن الأمور الحمد لله واضحة، كلام جميل، كلام يعني كله وعظ، تذكير، ترقيق. نعم والله يا أم أحمد، نحن أشد الحاجة في سماع هذا الكلام، وأنا أولكم، وإياكم يا أبو عبد الله، وإياكم أنا أيضا أختي أم غانم، جزاها الله خير، جزاكم الله خير. أيضا أختنا أم عبد الله، جزاها الله خير، مع ظروفها مع انشغالها بوالدها، نسأل الله تعالى أن يمن على والدها الشفاء وعلى أهلها. مع هذا حرصت كل الحرص على الحضور من المتابعات القديمات معها، يعني الأخت أم عبد الله. طيب، لكي إيش ندرك صلاة الجماعة في المسجد، أستأذنكم في إغلاق البث. لابد نجدد الإيمان، لابد نجدد الإيمان في قلوبنا. طيب، أستأذنكم أيها الأحبة في إغلاق البث، نلتقي يوم الخميس بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.